بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في شرح برنامج الشرح في بيئة ويندوز 7 وويندوز 8، لكن البرنامج متوافق عادي مع كل إصدارات ويندوز. ده برنامج مسؤول عن حاجات كتير قوي في الصوتيات، هو بمثابة كارت صوت إضافي. البرنامج ده له مميزات كتير، بس أنا الحاجة اللي أعرفها فيه واللي تهمنا كلنا خاصية الاستيريو ميكس، واستيريو ميكس بامتياز، يعني استيريو ميكس فعلا بإبداع. مثلا إذا أنت عايز تشتغل استيريو ميكس ومش عايز صوت الناطق يطلع، عايز مثلا تخلي برنامج سكايب على الكارت الأساسي وبقية الجهاز على الاستيريو ميكس، فالبرنامج ده بعد ما ننتهي من شرحنا ليه هتعرفوا قيمته كويس. انا قلت طبعا ان هو له مميزات كتير، بس انا هتكلم عن الاستيريو ميكس. اول حاجة، هو بيتسطب ازاي؟ طبعا انت بتختار الملف التنفيذي الخاص بيك، سواء كانت النسخة بتاعتك 64 او 32. النسخة لو 32 بتسطب الملف اللي اسمه setup.exe، انما لو 64 هو الملف اسمه كده هو setup64.exe. البرنامج بيتم تسطيبه بشكل طبيعي جدا، تمام؟ طيب، ممكن ويندوز 7 طبعا متوافق مع كل اصدارات ويندوز، بس ممكن ويندوز 7 اثناء التسطيب او ويندوز 8 برضو تجيب لنا الرسالة التحذيرية وتجيب لنا فيها اختيارات انستول ولا دونت انستول. طبعا احنا نختار انستول، وعلى فكرة ممكن النافذة اللي فيها انستول ودونت انستول دي، ممكن الرسالة دي متظهرش قدامنا بشكل مباشر، يعني انا ضغطت على البرنامج يس نكست نكست انستول فهو بيتسطب، ممكن انا افضل مستني ان هو بيتسطب وما يتسطبش او ما يوصلش معاه للنهاية. لا، اتحرك بقى بالتو تاب، اتحرك بالتو تاب عشان اشوف الرسالة بتاعت انستول ودونت انستول دي جت ولا لا. فلو جت اضغط انستول وهنا هيكمل التسطيب، ولما يخلص هيجيب لنا ايه الرساله تفيد بانه هو فعلا انتهى ويجيب لنا اوكي. اثناء تسطيب البرنامج ممكن صوت الجهاز يتكتم، عند بعض الناس ده بيحصل، بس ما تقلقوش، هو كده بيكون حول الجهاز على كارت الصوت الاضافي. احنا بقى عشان نجيب الصوت، لان هو للاسف كده حوله بس من غير اي اعدادات، فكده الصوت بالنسبه لنا مش ظاهر. فنعمل ايه بقى؟ لو احنا مستخدمين NVDA فنضغط Insert Control S، بعد كده نتحرك تاب، بعد كده نكتب حرف الاس يعني نقول له Speakers ونضغط Enter. هنا هنسمع صوت الناطق، وهنا بقى هنقدر نتحكم تحكم كامل في البرنامج وفي الجهاز، تمام؟ ازاي بقى نشغل الاستيريو ميكس من البرنامج ده؟ بنضغط Windows B. طبعا احنا المهم ان احنا نفتح الاصوات وهكذا الصوت باي طريقه ان كانت، بس انا بفضل طبعا الطريقه دي لانها هي مختصره. فويندوز بي، بنوصل بقى للصوت عندنا، سواء كان بقى سبيكرز او هيدفون او حتى لاين 1 ايا كان مشغل الصوت الافتراضي عندك. المهم اني هضغط ابلكيشن وهفتح ريكوردينج ديفايسز، وبعدين انزل لغايه لاين 1 فيرتشوال اوديو كيبل ديفولت ديفايس. لا، هو مش هيكون ساعتها، ممكن ما يكونش ديفولت ديفايس، ممكن يكون ريدي، بس ما علينا، انا عايز يبقى كده اهو لاين 1 فيرتشوال اوديو كيبل. عايز الجهاز ده، نركز، لاين 1 مش لاين ان، لا لاين 1 لاين 1 فيرتشوال اوديو كيبل. هضغط عليه مسطره كنترول تاب، هلاقي لسن تو ذيس ديفايس تشيك بوكس تشيك، هي تكون نوت تشيكت، احنا بقى نخليها تشيكت. لسن تو ذيس ديفايس نخليها تشيكت ضروري، وبعدين نتحرك تاب بلاي باك ثرو ذيس ديفايس كومبو بوكس، ونخلي مخرج الصوت سبيكرز، هو يكون معمول default playback device، لكن احنا نخليه speakers، وبعدين اوكي. بعد ما عملت اوكي هقف على line 1 واتحرك بالتاب عشان اسمع set default split button submenu ls. اول ما اسمع دي اضغط عليها space، وبعدين اتحرك control shift tab واوصل لدي line 1 virtual audio cable، وبعدين برضو نتحرك بالتاب لغاية set default split button submenu ls، اضغط عليها master. كده الاستيريو ميكس هيكون اشتغل بشكل طبيعي. عشان استثني منه الناطق، لو كان البرنامج اثناء التسطيب ما كتمش صوت الجهاز، فانا ما عملتش انسرت كنترول اس ورحت تاب وعملت سبيكرز، اعملها بقى دلوقتي، انسرت كنترول اس واروح تاب و واختار سبيكرز واضغط انتر. كده الام في دي ايه هيشتغل على الكارت الاساسي للجهاز، ملوش علاقه بالستيريو ميكس. تمام كده الستيريو ميكس شغال. ازاي اشغل معاه المايك؟ اجيب برضو طبعا ريكوردنج ديفايسز باي طريقه. لو انا كنت لسه في مكاني عند البلاي باك ديفايسز يبقى اروح كنترول تاب، لو ما كنتش في مكاني وكنت خرجت يبقى برضو اضغط ويندوز بي واجيب الاصوات واجهزه الصوت باي طريقه ان كانت، واضغط ابلكيشن ار يعني ريكوردنج ديفايسز واختار مايكروفون واضغط عليه مسطره كنترول تاب هسمع listen to this device. listen to this device اخليها تشيكته ما اعملش حاجه تاني. تمام اضغط اوكي. هنا هسمع صوتي خارج من الجهاز بشكل طبيعي، كده اعرف ان المايك هيشتغل مع ستيريو ميكس. لما اخلص شغل بالمايك ممكن اجيب مايكروفون من ريكوردنج ديفايسز واضغط عليه سبيس واتحرك كنترول تاب عند listen to this device واضغط عليها مسطره بحيث تبقى نوت شيكت واضغط اوكي. كده المايك مش هسمعه وكده الستيريو ميكس بس شغال من غير مايك. تمام طيب لو عايز بقى الغي الستيريو ميكس وارجع الاعدادات الافتراضيه اعمل ايه؟ اضغط ويندوز بي واجيب الاصوات وكيس الصوت طبعا يعني اللي هو اتحرك لغايه لاين 1 واضغط ابلكيشن واضغط حرف الار عند ريكوردنج ديفايسز واخلي المايكروفون هو اللي ديفولت، يعني اتحرك تاب عند ست اس ديفولت واضغط عليها ماستر، وبعدين اتحرك كنترول شيفت تاب عند البلاي باك ديفايسز واقف على السبيكرز واعملها هي كمان ست اس ديفولت. انا عايز اقول بقى حاجه، الاعدادات اللي احنا عملناها دي ان احنا وقفنا على اللاين 1 في الريكوردنج ديفايسز وضغطنا عليه ماستر وكنترول تاب وعملنا ليسن تو ذيس ديفايس خليناها تشيكت وتحركنا تاب وقلنا له خرج الصوت من السبيكرز، دي ما بنعملهاش تاني خلاص، هي كانت اول مره بس. انا كده لو حابب اشغل ستيريو ميكس اخلي الريكوردنج ديفايسز هو اللاين 1 واخلي البلاي باك ديفايسز هو اللاين 1، لو حابب الغي الستيريو ميكس اخلي الريكوردنج ديفايسز هو المايكروفون واخلي البلاي باك ديفايسز هو السبيكرز. في النهايه عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان برامج المحادثه زيرو او سكايب ملهمش علاقه بالاعدادات اللي انا هكون عاملها في الجهاز في وقتها. يعني مثلا سكايب شغال على الكارت الاساسي للجهاز وزيرو نفس القصه. اذا انا شغلت اللاين 1 وعملت هو الافتراضي في البلاي باك ديفايسز والريكوردنج ديفايسز برضه سكايب وزيرو هيشتغلوا زي ما هما. طيب في بقى حاجه، اذا انا مشغل الستيريو ميكس او عايز اعرض الستيريو ميكس في زيرو اعمل ايه؟ افتح زيرو وافتح تولز ادوات ومنها اوبشنز خيارات واتحرك بالشيفت والتاب لغايه اوديو الصوت واضغط مسطره واتحرك تابين عند الريكوردنج ديفايسز واختار لاين 1، يبقى انا كده اخترت من زيرو نفسه اللاين 1 واضغط اوكي. طبعا كده الستيريو ميكس هيشتغل في زيرو. المايك حسب ما انا عامله في الجهاز بقى، اذا انا مشغله مع الستيريو ميكس فصوته هيطلع مع الستيريو ميكس اثناء العرض في زيرو، اذا انا مش مشغله مع الستيريو ميكس فصوتي طبعا مش هيطلع مع الستيريو ميكس في زيرو اثناء العرض. تمام طيب حابب الغي الستيريو ميكس من زيرو بس ما الغوهوش من الجهاز، يبقى برضو افتح تولز منها اوبشنز منها اوديو واجيب ريكوردنج ديفايسز واختار مايكروفون. كده زيرو هيشتغل بشكل طبيعي ملوش علاقه هو بالستيريو ميكس. انما اذا انا عامل البلاي باك ديفايسز سبيكرز والريكوردنج ديفايسز مايكروفون، اذا انا كده معتمد كل الاعتماد على الكارت الاساسي للجهاز ورحت في زيرو وجبت تولز اوبشنز اوديو واخترت منها اللاين 1 مش هيشتغل، مش هيشتغل طبعا لانه لازم اللاين 1 يكون مفعل من الجهاز. يا رب تكون الفكره واضحه، يا رب البرنامج يعجبكم والطريقه دي تكون ابسط من الطريقه السابقه. ارجو ان اكون قد وفقت في الشرح واعذروني على اي تقصير، فقد كنت مهتما كثيرا ان يجيء الشرح مختصرا الى حد كبير. اضيف الى ذلك انني لست خبيرا في مجال الصوتيات لكنني فقط مجرد ممارس، اتتني معلومة فاحببت ان افيدكم بها، وننتظر بالطبع شروحات اكثر تقدما من متخصصين في هذا المجال. وفي النهاية اشكركم واحييكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.